كلام عند عبد القاهر الذي لا يفهمه على وجهه يرى أن عبد القاهر تناقض، لأن عبد القاهر يقطع بأن اللفظ لا شأن له في المزية، وإنما المزية راجعة إلى المعاني. وفي مواقف أخرى يقطع وهو صادق بأن المعاني لا شأن لها في المزية، وإنما المزية راجعة إلى الألفاظ. أنا قلت إيه؟ أنا قلت يقطع إيه؟ بأن يقطع بإيه؟ بأن المزية، بأن الألفاظ لا شأن لها في، وإنما المزية عظيم جدا. وأحيانا يعكس المسألة تماما ويقطع بأن بأن بأن بأن المعاني لا شأن لها. فما وجه ذلك؟ دي ظاهرة جدا، لا يمكن أن نقول إنها غفلة، لأن الغفلة تفوت مرة وتنتهي، إنما دي كرر هذه الحقيقة في الكتاب، في الكتابين كثيرا جدا. وبين مراده، وبين مراده، وإن كان بعض الناس الذين كتبوا عنه وبعضهم من الكبار الذين أخذ عنهم العلم ذكروا أن هذا تناقض، إنما لا، الذي أراد عبد القاهر وهو ظاهر حين يعود بالمزية إلى اللفظ، حين إيه؟ يعني اللفظ في التركيب، حين يعود بالمزية اللفظ يعني، وحين ينفي المزية عن اللفظ يعني اللفظة المفردة، عظيم جدا، يعني اللفظة المفردة، وحين ينفي المزية عن المعنى، دي مهمة جدا، دي عاوزة وعي أكتر، ده سهلة مفرد ومركب، إنما حين ينفي المزية عن المعنى، إنما يعني الغرض العام المطروح في الطريق. إن أنا أمدح بالشجاعة، أمدح بالكرم، أتحدث عن النسيب، دي معاني عامة، دي معاني عامة، ودي التي قال الجاحظ إنها مطروحة في الطريق، يعني بين الناس جميعا. حين ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى، إنما يعني المعنى العام. وحين يبين أن المزية راجعة إلى المعنى، يعني المعاني الجزئية التي هي صور المعاني كما عبر هو عنها، المعاني الايه التي ايه صور المعاني. حين يرجع بالمزية الى المعنى، يعني المعاني التي تصوير، اللي هي بنت التأليف والتركيب، التي هي ايه بنت التأليف والتركيب. وحأقرب لكم المسألة، مثلا الطبع لا يتغير، ها الطبع ايه ده معنى عام مطروح في الطريق يعرفه العربي والعجمي، ولا يمكن لمزية الكلام ان ترجع اليه، معنى ايه عام، ها ها ما ماله ماله ما هو لما هم يقولوا معاني عامه مطروحه في الطريق، مش مجانين هم، ما بيرموش البيان في الطريق، ما بيرموش الفصاحه في الطريق، انما يريدون الاغراض العامه التي يتكلم الناس فيها جميعا. كلمه الطبع لا تغير يعرفها من يعلم ومن لا يعلم، والعربي والعجمي من الافكار المشتركه بين البشر جميعا، عامتهم وخاصتهم، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ عظيم جدا جدا. ياتي المتنبي يعبر عن هذا ويقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. جملة وتأبى الطباع على الناقل، ها جملة ايه؟ هي ايه؟ كمان مرة، جملة وتأبى الطباع على الناقل هي ايه؟ ولا يمكن ان تطرح وتأبى الطباع على الناقل في الطريق، ولا يمكن ان تطرح وتأبى الطباع على الناقل في الطريق، لان هنا المتنبي لم يقل الطبع لا يتغير هكذا غفلا، وإنما صوره وصنعه وأودع فيه صنعته، وإنما صنعه وصوره وأودع فيه صنعته. كيف أدرك هذا؟ مش مسألة مش محتاجة التنطس، والعلم أقرب إليك من أقرب إليك من العلم قريب جدا جدا، بس إذا دخلت من بابه، إذا إيه إذا دخلته من بابه، هو إيه؟ إنك تتأمل، تأبى الطباع على الناقل. الله، دي هنا صورة حية فيها طباع، يريد ناقل أن ينقلها قصرا، وهي أو المسألة ده في حركة هنا، ده هنا نفس إنساني، الطباع أصبحت تأبى وترفض، تقول لا. الطباع لها إيه؟ ولها حرية، لها إيه؟ تفهم كلامي؟ ها؟ تقول لا، ها؟ وهناك ناقل متجبر، وهناك إيه؟ ناقل إيه؟ متجبر يريد أن. إذن ده المتنبي جعل لها حكاية، المتنبي إيه؟ جعل لها إيه؟ حكاية. أيوه، جعل لها حكاية. حين يعود بالمزية إلى المعاني، إنما يريد هذه الصنعة، إنما يريد إيه؟ هذه الصنعة، هذه إيه؟ الصنعة. وحين ينفي المزية عن المعاني، اللي هي المعاني المطروحة في الطريق، يبقى إذن الطبع لا يتغير معنى مطروح في الطريق يعرفه العربي. وصل جحز لما بيقولش مش مغفل، يعني يطلع لواحد زعيط ولا معيط يقول لي ده الجحز مش فاهم. لا، ده الجحز، انا لا اعرف احد اعلم بكلام العرب في زمن الجاحز. انا بحدد زمن الجاحز، لان ما قبل زمن الجاحز كان هناك شيء اخر اعلم من الجاحز، ولم يقرأ الجاحز قراءة متزوقة ومدققة وبالغة كما قرأ عبد القاهر، وهو الذي صنع عبد القاهر. لانك انت تلاقي كل هم بيقول وراء كل عظيم امرأة، ده كلامنا سوين، انت فاهم كلامي؟ ده كلام ايه؟ انما وراء كل عظيم عقل اخر صنع منه عظيما، ها؟ وراء ايه؟ عقل اخر، كتاب اخر، كتاب اخر، عقل اخر استفزه واستساره وصنع منه شيئا جديدا. واللي تفتقده مجتمعاتنا، ليس فيها القمم التي تحرك العقول وتستخرج منها، انما كل دجل ونفاق وكذب وما ترى وما تسمع. ونعصم ألسنتنا ونطهر دروسنا، دروس العلم الشريف، من ذكر هؤلاء، لان عشان احنا عاوزين يظل في مصر بؤر مضيئة، اللي هي مجالس العلم ومجالس العلماء، لا تلوث بهذا التلوث الذي يكاد يودي يكاد يهلك الأخضر واليابس، تفهم كلام الله؟ عاوزين نتفضل تبقى فيها بؤر مضيئة، علشان لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنها الغمة. ها؟ ليس لها من دون الله كاشفة. أنا بأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء الذي نحن فيه، أن يكشف هذا البلاء. طيب خلاص.